حديثا لا تكاد تتحرك به النفوس ولا تستشعره القلوب ولا تذرب منه العيون، حديثا بعيدا عن النفوس، حديثا بعيدا عن النفوس، مع أن ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها غاية التذكير وحذرنا غاية التحذير. ألا فلنشعر القلوب بشيء من أحوالها ولنذكر النفوس بشيء من أهوالها، لعل قسوة قلوبنا تلين وغفلة نفوسنا تفيق. فإن سألت عن النار، فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار مهولة وعذاب شديد، إن سألت عن حرها وقعرها وحياتها وزقومها وأصفادها وأغلالها وعذابها وأحوالها وحال أهلها، فما ظنك بنار أوقد عليها ألف عام، أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ما ظنك بحرها؟ نارنا هذه التي نتدفأ بها هي جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. أما بعد قعرها فما ظننا بقعر نار، فما ظننا بقعر نار يلقى الحجر العظيم من شفرها فيهوي فيها سبعين سنة لا يدرك قعرها. والله لتملأن، والله لتملأن. أما طعامها وشرابها فاستمع إلى قول خالقها والمتوعد بعذابها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أما شرابها فاستمع إلى ما يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان حال طعام أهل النار: ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام غيره؟ رواه ابن ماجه. أما عذاب أهل النار فما ظنك بعذاب، فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها، أهون أهلها عذابا؟ من كان له نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. وما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم، قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار والعياذ بالله، فيسقون من عين آنية قد آذى حرها واشتد نضجها. فلو رأيتهم وقد أسكنوا دارا ضيقة، دارا ضيقة الأرجاء مظلمة، قد شدت أقدامهم إلى النواصي، قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين النار من فوقهم ومن كل النواحي، فغطاؤهم من نار وطعامهم من نار، وشرابهم من نار، ولباسهم من نار، ومهادهم من نار، والعياذ بالله. وهم يهتفون بالويل ويدعون بالثبور. قال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. يتفجر الصديد من أفواههم، وتتقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود عيونهم وأهدابهم. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها الموت، إذا تمنوا فيها الموت؟ ما حال دار إذا تمنى أهلها تمنوا أن يموتوا، تمنوا أن يموتوا؟ ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها: يا مالك، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. فيجيبهم بعد ألف عام بأشد عذاب، بأشد وأقوى خطاب وأغلظ جواب. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. عباد الله، النار موعود بها مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر والمنان والنمام، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. موعود بها الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وويل لأكلة الربا، وويل لأكلة الربا، ثم ويل لأكلة الربا. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. عباد الله، رحمني الله وإياكم ووقانا عذاب السموم. هذه أهوال النار وصنوف من أهلها. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار، اتقوا النار بالبكاء من خشية الله عز وجل. فلن يلج النار رجل بكى من خشية الله، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. ومن صام يوما زحزحه الله عن النار 70 خريفا. تعوذوا بالله من النار، فهذا دأب الصالحين، فهذا دأب الصالحين الذاكرين. واعلموا أن ملائكة الله السياحون يمرون بمجالس الذكر، ثم يسألهم ربهم عن أحوال الذاكرين، فيقول لهم وهو أعلم بهم مما يتعوذون، فيقولون من النار، فيقول تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول الله تبارك وتعالى: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. قال فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحق بما فيه من الذكر والقرآن الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد ذي البطش الشديد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أنذر القريب والبعيد، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إننا ما نزال في فسحة من العمر وطيب من العيش وصحة وعافية، أما آن لنا أن نتوب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق حتى متى ونحن نصر على معصية الله عز وجل؟ هل سنبقى على معصيته حتى يفاجئون الموت؟ فنقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إننا ما نزال في دار المهلة ووقت العمل، فمن عمل الخير واستقام حاله وابتعد عن رفقاء السوء وجانب الذنوب والعصيان فقد رجحت كفة الخير لديه، فليحمد الله على ذلك. ومن كان على غير طريق الحق ولا يزال يصر على البعد عن دين الله فلا يلومن إلا نفسه وسوف يندم ويعض على أصابعه باكيا. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في عين الإسلام، اللهم انصرهم في عين الإسلام. يا رب قد طال بهم الانتظار، فعجل بالانتصار. يا رب العالمين، اللهم تقبل شهيدهم وفك أسيرهم. يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سنجار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سنجار، اللهم انصرهم في مطار كويرس، اللهم انصرهم على هذه الأرض، اللهم انصرهم على هذه الأرض وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي جزيرة العرب، اللهم انصرهم في جزيرة العرب، اللهم انصرهم في جزيرة العرب، اللهم افتح لنا جزيرة العرب يا رب العالمين، اللهم اعجل بفتحها يا رب العالمين، اللهم انتقم من طواغيت آل سلول، اللهم اجعلهم شذر مدر، اللهم كما أخذت عبد الله بن عبد العزيز أخذ عزيز مقتدر، اللهم فخذ بقية هذه الحكومة يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اضربهم ببعض يا رب العالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا والمؤمنين من بينهم سالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا ذا العزة والجبروت، يا شديد البطش، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم عليك بطاغوت العصر أمريكا، اللهم عليك بطاغوت العصر أمريكا، اللهم اسحقها وامحقها والعنها، اللهم عليك بها وعليك بقوات التحالف أجمعين، اللهم وعليك بطواغيت العرب والعجم أجمعين، اللهم وعليك بصحوات الردة يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد آذوا دولة الإسلام، اللهم إنهم قد آذوا دولة الإسلام، اللهم فانتقم لدولة الإسلام منهم، اللهم فانتقم لدولة الإسلام منهم، اللهم إنهم وما ذنبهم إلا أنهم يريدون تطبيق شريعتك يا رب العالمين، اللهم فانصرها، اللهم فانصرها، اللهم فانصرها يا رب العالمين، اللهم فانصرها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.